الأوفق للسنة في كل في ذلك الوقت قراءة القرآن الكريم من أجل الأذكار وأعظمها شأنا وأرفعها مكانا، لكن إذا أذن المؤذن فإنه أفضل من التلاوة أن تستمع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكيف إذن بالأحاديث الخاصة وأنت ترى كثير من الناس يؤذن المؤذن وهم مستمرون في أحاديثهم الخاصة وشؤونهم وأمورهم ولا يبالون بسماع المؤذن وأن يقولوا مثل ما يقول فيفوتون على أنفسهم خيرا عظيما. والسنة جاءت بجملة من الأذكار تتعلق بالأذان عند سماعه سواء في أثنائه أو بعد الفراغ من سماعه وانتهاء الأذان، وجاءت السنة أن يقول بعد انتهاء الأذان أن يصلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقول ذلك بعد سماع الأذان حلت له الشفاعة، شفاعة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يشرع للمسلم أن يقوله عند سماع الأذان ما جاء في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر الله له ذنبه غفر الله له ذنبه. وجاء في رواية لهذا الحديث أخرى في صحيح مسلم قال وأنا أشهد قال وأنا أشهد. وموضع هذه الكلمات بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وقبل قوله حي على الصلاة، هذا موطنها هذا موطنها. قد جاء ذلك مصرحا به في رواية للحديث مستخرج أبي عوانة أنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا إلى آخره. فهذا هو موضع هذا الذكر وهذه الكلمات المباركات، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، وقبل أن يقول حي على الصلاة تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأن من قال ذلك غفر الله له ذنبه. فانظر هذا الثواب العظيم، غفر الله له ذنبه. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذه كلمة التوحيد متبعة بتأكيد لها وتحقيق لمعناها وهو قوله وحده لا شريك له، لأن قوله لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهي تعني إخلاص العبادة لله وإفراده جل وعلا وحده بها. فقائل لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولا يكون المرء من أهل لا إله إلا الله بمجرد النطق بلفظها والنطق بكلمتها، بل لا بد من فهم ما دلت عليه من التوحيد وتحقيق ذلك حتى يكون المرء من أهلها، كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به، وكما قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه الشهادة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، والعبد لا يعبد، فهو عليه الصلاة والسلام عبد والعبد لا يعبد، الذي يعبد الرب، الذي يعبد الرب سبحانه وتعالى، العبد لا يعبد ولا يستحق شيء من العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهو نبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يكذب بل يطاع ويتبع. فقول المسلم أشهد أن محمدا عبده ورسوله يحقق له الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والجفاء، فإن الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالعبودية فيها سلامة العبد من الغلو، والشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة فيها سلامة العبد من الجفاء. والحق وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فمحمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه الكلمات الثلاث هي أصول الدين الإسلامي، هذه الكلمات الثلاث هي أصول الدين الإسلامي التي لا يقوم الدين إلا عليها، فالإسلام يقوم على هذه الأصول العظيمة، الرضا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وعن هذه الأصول الثلاثة يسأل كل من أدرج في قبره، كل من مات وأدرج في قبره أتاه ملكان كما جاءت بذلك السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيجلسانه ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، ثلاث أسئلة، من ربك ما دينك من نبيك، توجه إليه هذه الأسئلة الثلاثة عن هذه الأصول الثلاثة، عن هذه الأصول الثلاثة. ولهذا حري بالمسلم أن يكرر هذه الأصول في أيامه ولياليه، وهذه الأذكار المشروعة تعينك على هذا التكرار لأصول الإيمان وأصول الدين واستحضارها حتى تتحقق في قلبك وتتمكن من نفسك وتقوى في قلبك. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. أما الرضا بالله ربا فإنه يتناول الرضا به سبحانه وتعالى معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، تصرف له العبادة وحده ويلتجأ إليه وحده، ويقر أيضا بعظمته وجلاله وكمال صفاته سبحانه وتعالى، وأنه الخالق العظيم الرب الجليل الملك المدبر لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك، وأنا ربكم فاعبدون. فالرضا به ربا يتناول ذلك كله، وأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده جل في علاه. والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رضا به عليه الصلاة والسلام وبرسالته، وأنه مرسل من رب العالمين ومبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، وأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. والرضا به عليه الصلاة والسلام رسولا يعني طاعته فيما أرسل به، واتباعه فيما دعا إليه، ولزوم نهجه وترسم خطاه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انظر الآية الكريمة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا مقتضى الإيمان به رسولا والرضا به رسولا، أن تأخذ ما جاء به وأن تنتهي عما نهاك عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تأتسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما الرضا بالإسلام دينا فهو رضا بدين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فيرضى العبد لنفسه دين الله الذي رضيه لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. ويقتضي هذا الرضا بالدين أن يقبل المرء على دين الله تعلما له ومعرفة بما فيه من حكم وأحكام وعقائد وشرائع، وأن يدين الله سبحانه وتعالى بذلك كله، مؤمنا متعبدا خاضعا متذللا لله رب العالمين. الحاصل أن هذه كلمات عظيمات جدير بالمسلم أن يعنى بها، ومن فائدة هذه الكلمات العظيمة أنها بتكررها على لسان المرء وقلبه مرات وكرات في يومه وليلته كما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من شأن ذلك أنه يقوي التوحيد في قلبه ويعمق الإيمان وحسن الإقبال على الله والرضا به سبحانه وبنبيه وبدينه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يقال بعد التسليم من الصلاة. روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله. انفرد به مسلم. ثم قال رحمه الله: ما يقال بعد التسليم من الصلاة، بعد التسليم من الصلاة عند الفراغ منها وإتمامها وختمها بالسلام، فإنه على إثر ذلك يشرع للمسلم جملة من الأذكار العظيمة جاءت بها السنة النبوية عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي للمسلم أن يحرص على الوارد وعلى المأثور، فإن فيه الخير والبركة، وفيه أيضا السلامة والعصمة، وفيه أيضا الكمال والتمام، وكل ذلك لا تجده في غير المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الأذكار والدعوات التي تنقل عن غيره قد لا تكون سلامة، قد لا تكون سالمة، لأنها ليست معصومة، وإنما العصمة في الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون فيها بعض النقص، قد يكون فيها بعض الخلل، قد يكون فيها شيء من المخالفة، قد يكون فيها شيء من التعدي والتجاوز، وإن سلمت من ذلك فهي أقل شأنا من المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من أشد الناس عيبا من يهجر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وينشغل بأذكار ودعوات أحدثها بعض الناس وكتبها بعض المتكلفين، وهذه مصيبة أن ترى في بعض الناس وبأيديهم كتبا جمعت فيها أذكار مخترعة ودعوات متكلفة أنشأها بعض الناس، ويستغرقون في قراءة تلك الدعوات الأوقات الطويلة، ناهيك عما في بعضها من بدع وخرافات وضلالات وشركيات، يقرؤونها باستدامة قراءة يومية، هاجرين المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والثابت عنه. وهذه من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة، ومن الورطات التي تورط فيها كثير من العوام بسبب دعاة الضلالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلين. بعض العوام الجهال المساكين تجد في يده كتاب يقرأ كل يوم، وفي شركيات وفي بدع وفي خرافات كل يوم يقرأ، ورطه فيه أحد دعاة الضلال، لم يعلمه الدعوات المأثورة الصحيحة الثابتة، لم يعلمه الدعوات السليمة والأذكار المباركة المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كثير من العوام يعيشون ورطات عظيمة في هذا الباب بسبب دعاة الضلال، ورطوهم في ذلك وأقحموهم في أذكار مخترعة محدثة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، حتى إن في بعضها الشرك بالله والاستغاثة بغير الله والالتجاء لغير الله، وفيها من البدع والخرافة الشيء الكثير. ونسأل الله عز وجل العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أورد رحمه الله تعالى حديث ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. وجاء في تمامه قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ يعني كيف هذا الاستغفار ثلاثا؟ قال: تقول استغفر الله استغفر الله، يعني تقولها ثلاث مرات. فمن السنة أن يقول المسلم بعد أن يسلم من صلاته أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والإتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات بعد السلام في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنك مهما اجتهدت في صلاتك على أن تكملها وأن تتممها وأن تخشع فيها وأن تأتي بها وافية تامة، مهما اجتهدت لا بد أن يقع منك قصور، لا بد أن يقع منك خلل، لا بد أن يقع منك نقص. فأنت في صلاتك يشرع لك أن تجاهد نفسك على تكميل هذه الصلاة، ثم إذا سلمت تحس من نفسك القصور في الصلاة فتستغفر ربك استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ولهذا يرجى أن يكون استغفارك بعد صلاتك جابرا للنقص الذي يكون منك في صلاتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام هذا اسم من أسماء الله الحسنى، تذكره متوسلا إلى الله تبارك وتعالى به في مناجاتك واستغفارك. اللهم أنت السلام هذا اسم من أسماء الله وارد في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فهو من أسماء الله الحسنى. ومعنى هذا الاسم أي المنزه، فهو من أسماء التنزيه والتقديس لله، مثل السبوح ومثل القدوس، هذه كلها من أسماء التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن مماثلة المخلوقات ليس كمثله شيء هل تعلم له سميا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالسلام هذا اسم من أسماء التنزيه، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي كل سلامة تكون من المهالك فهي منك وحدك، وهذا أسلوب حاصر، منك السلام أي وحدك، فلا سلام للعباد من الشرور والمهالك إلا منك بفضل منك ومن. فالله هو السلام ومنه تبارك وتعالى السلام، منه وحده جل وعلا. تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت أي تعاليت، ذا الجلال والإكرام أي المتصف بذلك، وهما وصفان عظيمان لله جل وعلا دالان على عظمة صفاته جل وعلا، عظمة صفاته وكماله عز وجل، وأيضا كثرة نعمه وعطاياه. فالجلال يدل على عظمة الصفات، والإكرام يدل على عظمة المنن وكثرة العطايا والجود والفضل. فالعبد يقول ذلك ذاكرا عظمة ربه وذاكرا فضله وعظيم منه وكرمه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد بفتح الجيم أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه العمل بطاعتك. وقيل الجد والبخت الحظ، ورواه بعضهم بكسر الجيم وحمله على الحرص في الأمور، وأنكر ذلك أبو عبيد.